إذن المنهاج قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو قال لحمل هند كذا. هذا انتهينا منها صحيح، انتهينا منها أمس، انتهينا منها أتذكر، انتهينا منها. قال: وإذا كذب المقر له المقر ترك المال في يده في الأصح. قال: وإذا كذب المقر له أو المقر له آسف المقر له المقر يعني الذي أقر، قال لزيد علي ألف، فقال زيد قال زيد ليس لي عنده ألف وكذبه. والآن هو تخيل عبيد معه ألف وقال هذه ألف لزيد علي ألف أقر بها، جاء زيد فقال ليس لي عنده ألف. البحث في هذه المسألة هذا غير موجود في فهذا البحث في المسألة المال يكون يبقى في يدي أم لا يبقى في يدي، هذا البحث. إذا قال: وإذا كذب المقر له المقر ترك المال في يده في الأصح، ترك المال في يده في الأصح. هو الخلاف هنا في هذا الباب، يعني يترك المال في يده حتى يظهر صاحبه، لأننا لا نعرف مالكه، فذو اليد أولى الناس بحفظه، وذو اليد كان أمينا وأقر به والثاني كذبه، فيبقى في يده حتى يأتي صاحبه فيستفيد منه. مقتضى هذا أن يده يد استحفاظ وهو الأشبه، فيد على المال ليس يد ملك، وإن كان بعض في المهذب قال يد يد ملك، والصح أن يده يد استحفاظ يحفظ المال للغير. وهذا مرجعه إلى أمر أصيل في الفقه، ما هو؟ أو أمر أصيل في الضرورات في مقاصد الشريعة، ما هو؟ أصور مرة ثانية، هو زيد عمرو قال لزيد ألف، قال زيد ليس لي عندك ألف، كذبه فيما أقر به. طب الألف أين تكون؟ من يأخذها؟ القاضي، الرجل الذي أقر بها، قلنا تبقى في يد المقر، تبقى في يد المقر. هذه اليد هنا فقهاء الشافعية ينظرون فيها، هذه اليد هي يد ملك أم يد استحفاظ؟ في المذهب قال يد ملك، لأن الأصل أنها في يده، وفي غيره في المطلب وفي غيره قال يد استحفاظ، وهذا الحق، لأنه لما قر بها لغيره علمنا يقينا أنها ليست له، لما قر بها لغيره علمنا أنها ليست له، فتكون اليد هنا يد استحفاظ، فيكون اليد هنا يد استحفاظ. والثاني طبعا إذا قال في الأصح يبقى هذا خلاف، وخلاف في قوي. الثاني ينزعه الحاكم ويتولى حفظه إلى أن يظهر مالكه كالمال الضائع، فإن رأى استحفاظ صاحب اليد فهو كما لو استحفظ عدلا آخر. والثالث يجبر المقر له على القبول والقبض وهو بعيد. يعني قول الثالث هنا وهو أضعف ما يكون، يقول لزيد أنت أنكرت اقبل وخذ الألف، ده بنعطيه رغم أنفي يأخذ الألف، وهذا بعيد جدا وهو من الضعف المكان، وهذا الخلاف جاري في المال وفي العين وفي غيرها في هذا الباب. فالصحيح أنها تكون في يد المقر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال غلطت، فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال غلطت. فهنا الآن في حال التكذيب هو كذب ما أقر به، قال غلطت أو تعمدت الكذب، وقلنا بأنه يقر المال في يده قبل قوله في الأصح، قبل قوله في الأصح بناء على أن الترك في يده إبطال للإقرار، ثاني لا بناء على أنه لو عاد المقر له وصدقه قبل منه، وإن كان ذلك متوقعا لم يلتفت إلى رجوعه. والمعنى بأنه زيد لما قال عمرو لزيد عليه ألف فكذبه زيد، ثم رجع هو كذب نفسه، هو قال أنا غلطت أو تعمدت الكذب، وهو المال في يدي، قلنا يقر المال في يدي، هل يبقى المال في يدي أم لا؟ الصحيح أنه يبقى المال في يدي، الصحيح أنه يبقى المال في يدي. وقيل في الثاني لا يبقى المال في يده، لأنه لزيد أن يرجع أيضا يقول نعم أصدق إقراره ويأخذ المال، والصحيح أنه يبقى في يده على الاستحفاظ كما سبق وبينا. قال فصل: قوله لزيد كذا صيغة إقرار، قوله لزيد كذا هذه صيغة إقرار، قوله لزيد ألف، عشرة ألاف، مئة ألف، هذه الصيغة صيغة إقرار. لما؟ لما صيغة إقرار؟ المفروض أصحاب اللغة العربية يكونون أسرع الناس إجابة. قالوا فصل، قوله لزيد علي كذا مئة ألف، وهذه صيغة صيغة إقرار، لما؟ يا سلام. نعم، وأن سعيد أصلا أعجمي بيزعم أنه تركي، فطبعا هذه جاءت، إما جاءت قراءة سابقة أو جاءت إيش، أو جاءت بركة. جاءت بركة لأنه أعجمي أصالة. فالحق هنا اللام لم تمليك، اللام هنا، وأمجد قالها، صبري أيضا قالها، طبعا جهاد لأنه لغة عربية فهو أسرع الناس إتيانا بها. نعم، اللام للتمليك، فيكون هنا في قوله لزيد كذا اللام لم تمليك، وهي صيغة إقرار. وقوله علي وفي ذمتي للدين، هي المتزمة في الذمة، لأنها المتبادر عرفا، ولو عبر يعني هنا بأو أفضل من أن يقول علي. بعض ما يقول علي أو عندي يعتبر إخبار، مجرد إخبار، وليس للتمليك. والصحيح بقوله علي أو في ذمتي، طبعا هنا ما علي وفي ذمتي، الواو تنزل منزلة الأو، الواو تنزل منزلة الأو، أو تنزل منزلة الواو على الراجح عند أهل اللغة في مسألة نوع اعتوران. قال فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون، أو يزيدون هنا أو بالقطع إيش ويزيدون، لأن الله لا يشك، صحيح ولا لا؟ فكان قاب قوسين أو أدنى، أو أدنى هنا بمعنى وأدنى، وأدنى لأن الله الذي يخبر. نعم، لو قال عندي صحيح، لو قال عندي هذا مجرد إخبار، ممتاز. هو سؤال متقدم سألته هو الآن، سبحان ربي العظيم، بالله اصبري وجزاك الله خيرا. هنا عندما يقول عندي هذا مجرد إخبار، قد يتضمن التمليك وقد لا، يعني ليس قطعا، لكن لو قال له علي أو لزيد مئة ألف هذا إقرار. لكن عندما يقول عندي، هو سؤال متقدم، هو يا أم الناس، يا بنت الناس، يا أمي، هو سؤال متقدم، ده ليس سؤالا هامشيا، أو سؤال متقدم هو ده. لما؟ لأن الأذان انفردت، صارت صاغية. عامة إذا قال عندي أو قال في ذمتي، هذا يمكن كما قال بعض العلماء، لو قال علي أو عندي أنه مجرد إخبار، والإخبار قد يتضمن أو يستلزم الإقرار وقد لا. فهذا الفرق بينه وبين أن يقول لزيد مئة ألف. فصل، قوله لزيد كذا صيغة إقرار. قال وقوله علي وفي ذمتي للدين، ففي ذمتي للدين هذه دلالة واضحة جدا، أنا ملتزم، أنا ألتزم وذمتي مشغولة الآن بدين فلان، فيكون هذا إقرار. قال ومعي وعندي للعين، يعني معي سيارة، عندي قلم، القلم الغالي ثمن لفلان، فهذه للعين، ويكون أيضا إقرارا، يكون إقرارا للعين. لأن مع وعند من باب الظرفية، ظرف، فيكون هذا من باب الإقرار للعين أنها عنده، من باب الإقرار للعين أنها عنده. ولو قال لي عليك ألف، فقال زن أو خذ في ثوبك، أو ائتي بالنطع تأخذ المال، أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك، فليس بإقرار، ليس بإقرار. لكن كيف ذلك؟ أريد الوجه الفقهية. بيقول لو قال لي عليك ألف، فقال زن، أو خذ، أو خذه، أو اختم عليه، أو اجعله في كيسك، قال هذا ليس بإقرار. كيف يقول ليس بإقرار؟ ده هو قال لي عندك مئة ألف، قال خذ، عد المئة ألف، طب افتح هذه الحقيبة وخذ، أضع فيها المال، زين هذا المال وخذه وامشي. قال هذا كله ليس إقرار. أين الوجهة الفقهية في ذلك؟ ها؟ نعيم إيش؟ شوف بص بص شوف هذا الولد وأنا أقسم أنه مش مهندس. هذه عيرة، هذه الشهادة التي أخذها في شيء، في تحايل في هذه الشهادة، صدقني. نعم صحيح، نعم صحيح. هو قد يقول 100,000، هو طبعا معروف لما واحد يقول يأتي يقول للرجل ليه عندك 100,000، فيقول له 100,000 تعال هنا عندنا الخزنة فيها مئات الألوف، خذ ما شئت ودع ما شئت. أسلوب العرب معروف أنه أسلوب تهكم استهزاء. وقد يقول له خذ أنا أهب لك ما شئت. أخ قال له تزوجت ابنتك؟ تزوجت ابنتك؟ كيف؟ قال له تزوجني ابنتك، قال له ماشي. كيف؟ طب خلينا نشرح بس هذه المسألة وأتينا بالطمة الكبرى اللي عندك دي. هذا ملح ملح ملح طلبة العلم وأنا الآن. يتزوج ابنته كانت صغيرة ولا كبيرة يعني؟ بنته كانت تقريبا صغيرة. صغيرة وقال له أنا تزوجتها؟ الأمر ده يعني الشيخ أحمد طيب هو اللي كان بيفصل. حقا؟ شهر بالله. أعوذ بالله. خلاص بعدها هو لما يقول له ذلك قد يقول له هذا، قد يقول له المال لي عندك 100,000، فيقول له خذ ولا يقصد استهزاء ولا شيء. فإذا قال خذ ولا يقصد استهزاء كيف لا يكون إقرارا؟ يعني إذا قلنا المادة مادة سخرية، هذه من أسلوب العرب معروف، خذ الخزائن كثيرة عندنا مئات الألوف، خذ ولا ولا ولا تعد كما شئت، يكون هذه مادة استهزاء، فيكون هذا ليس بإقرار. لا، جعلنا نقول التفقه يظهر ليس هنا، التفقه يظهر عندما نقول لا، هو قال له خذ وقال لصاحبه زله وأرجح، زله وأرجح، فهل هذا يكون إقرارا؟ هذا السؤال. لا، أيضا لا يكون إقرارا. لما؟ لأنه قد يكون الرجل معهود عليه أنه كان كريم الخصال وأنه لا يرد سائلا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبخلونني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سألوني عن شيء إلا أتيت به أعطيتهم، ولذلك كانوا يتقصدون الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم ليسابوا عليها. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد وددت ألا أو هممت ألا أقبل هدية إلا من دوسي أو مكة أو قرشي، إلى أن عدد بعض الذين أقبل منهم هدايا. فقد يذهب هذا الرجل لرجل كريم الخصال مشهور عنه أنه ما قال له أحد أعطني إلا أعطاه، فيكون استجلابا للكرم، فلا يكون ذلك نعم وهب له نعم إلا، فلا يكون إقرارا أيضا في هذا الباب. ولو قال بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتني منه أو قضيته أو أنا مقر به، فهو الآن لما يقول بلى نعم كل هذه من أساليب العرب التي يعرف منها الإقرار، لكن هذا العرف يحكم. لابد أن تفهمه أصوليا بأن العرف يتقدم على اللغة، العرف يتقدم على اللغة، فالعرف هنا يحكم. لو كان من أساليب الناس بأن هذا معناه الإقرار على المدعى عليه فيكون إقرارا. نعم عندنا سيارة عندنا بيت، هذه أيضا تكون على الإخبار. نعم هذا صحيح يا أمي بوركتي لا فض فوكي، إذن أنا بعد كده سألقي عليك جبلا مش صخرة، سألقي عليك جبلا حتى نخرج الكنوز واللآلئ التي تملكينها، جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك ولا فض فوك. قال ولو قال بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتني منه أو قضيته أو أنا مقر به، فهو كله إقرار، لأنه في قول قضيته فيه إقرار بعدما أقر به أعطاه. وأيضا عندما قال أبرأتني منه يعني أنا أقر أن لك عندي وأنت أسقطت عني، فكل ذلك من أساليب الإقرار. ولو قال أنا مقر أو أنا أقر به فليس بإقرار فقط. لما؟ لأنه يقول أنا مقر قد يقصد بها الإقرار ببطلان، يعني أنا مقر بدين زيد بدين زيد علي ولست مقرا بايش بما ادعيت انت علي. يعني لو قال له لي 1000 قال انا مقر، طب انا مقر ما في اضافه. الاطلاق هنا دائما الاجمال محل اشكال، ودائما الاطلاق يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات. لذلك من اراد ان يهرب عليه بالاطلاق. فلما قال انا مقر، ايش مقر؟ مقر انني طويل، مقر انني انام كثيرا، مقر انني اطلب العلم، مقر بان لزيد له علي 100,000 واما انت لا اقر لك بما ادعيت. فيبقى اذا هذه ليست اقرار. فاذا قال انا اقر بما تقول طالما جعلها بهمزه المضارعه فان الاحتماليه ايضا ترد عليها في هذا الباب، كانه يقول ساعد بذلك. ولو قال اليس لي عليك كذا قال بلى او نعم فاقرار، مع ان اليس لا يجاب عنها بنعم بحال من الاحوال. لكن لو العرف في لغه الناس كعموم الناس العامه لما تقول له اليس لي عندك 100,000 يقول نعم، يقصد ذلك لا نعم لك عندي 100,000 ولم يتم، قلنا يعمل بها. فالعرف يقدم على اللغه في هذا الباب. ولو قال اقضي الالف الذي لي عليك قال نعم ساقضي، او اقضي غدا، او امهلني يوما او يومين او ثلاثه، او حتى اقعد او افتح الكيس واعطيك المال او اجد، فهذا اقرار في الاصح. فهذا لانه الان ماذا قال؟ قال سافعل ساعطيك، يبقى اذن كانه ضمنا اقررت بما لك عندي وساعطيك ذلك. لان هذه كل الالفاظ هذه يعني هي للالتزام. قال فصل يشترط في المقر، وهذا ياتي تفصيله ان شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله. يقول في قوله انا مقر من غير تقييد هل يقيده السياق ام لا؟ ممتاز، سؤال جميل جدا. ان كان السياق في ذلك حاكم غير محتمل ومحكم يقيده، لكن ان لم يكن والاحتمالات تعتريه فلا.